إلهي، لو أردت إهانتنا لما هديتنا، ولو أردت فضيحتنا لما سترتنا. فتمم يا إلهي ما به بدأتنا، ولا تسلبنا ما به أكرمتنا. يا رب، أجر من النار وجها كان لك ساجدا، ولسانا كان بحمدك ذاكرا، وقلبا كان بك عارفا. أنت ملاذنا إن ضاقت الحيل، وملجأنا إذا انقطع الأمل. بذكرك نتنعم ونفتخر، وإلى جودك نلتجئ ونفتقر. فبك فخرنا وإليك فقرنا. اللهم دلنا بك عليك، وارحم ذلنا بين يديك، واجعل رغبتنا فيما لديك، ولا تحرمنا بذنوبنا، ولا تطردنا بعيوبنا. يا الله، إنك أنت ربي لا إله إلا أنت، وأنا عبدك الأثيم. يا من لا تضره معصيتي، ولا تنفعه طاعتي، ظلمت نفسي بجهلي، واعترفت بذنبي، وتبت إليك من إصراري وتفريطي. فاغفر لي يا إلهي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يا خير الغافرين.